الأنصاري إن كان الذي كان بعيد بك كان مسكه بعيد وكان لا تخطئ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم محافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على رجليه فقيل لو في يا فلان لو التحت حمارا تركبه في الظلمة في ليلة الظلمة وفي الرمضاء وقت الحر قال ما أحب أنا أن بيتي بجنب المسجد إني أحب أن يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك كله جمع لك تكفر الخطايا وخطأ السيئات ذاهبا وراجعا فهذا فضل عظيم وحث جميل على الذهاب الى المساجد وصلاه الجماعه فيها وان ذلك من اسباب تسير السيئات وحث الخطايا ورفع الدرجات وفي ذلك يظهر شعائر الاسلام بين الناس والدعوه الى الصلاه بالفعل وفق الله لي من السابعة تركه أولى إذا تيسر لأنه يشوش على الناس مثل من السابعة لكن لو حضروا ما يضرون لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا أسمعوا بقاء الصلي فلا تجوز ولم ينههن لأنه قد يحتاج إلى مجيء قد يضطر إليه ما عنده أحد يفزاه أم في الحاضرة أو مطلقة أو ميتة أو أي كان عند الصغار ما عندهم يفزاه ما تخبهم أما إذا كان بلغ سبعا فإنهم صلينا الناس لا بد يا شيخ من استحضار النية والخطوات لا بد من استحضار النية ما دام لها الصلاة يكفي ما دام لها نية الصلاة هذه النية بالنسبة للشخص اللي كان يأتي مثلا في مزارة البديعة أو من دخل المحدود على السيارة إذا أجل أن يشيخ مع الدرس هنا هو يعبر صلاة الجماعة هل يكتب إليه نرجع هذا كله ورجال هذا كله كان ماشي تحلق شيخ يوم الجمعة منها عنه قبل الصلاة منها عن الصلاة فلا بأس زيارة المريض عود المريض بالوجوب هذا الأصل في الأوامر هو الأصل لكن نعرف عند العلماء أنها سنة مؤكدة من الأصل الأوامر الوجوب هذا الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع وحول المسجد فأراد بني سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من سنف ابعدهم والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المسائل في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه أبو داود والترمذي وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم صلى والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها في فضل مشي المساجد من الخطى إلى المساجد فيها خير عظيم، وأن الله يكتب للناس بخطواته أجورا حسنات ويحط سيئات، فينبغي المؤمن أن يصبر على ذلك وأن يتحرى العذر في ذلك. فذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى المسجد يستدعي له به حسنات ورفع درجات وحط خطيئات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يعني إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. وهكذا في حديث بني سلمة يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، لما أرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد قال له يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يلزموا دياركم وتبقوا فيها تكتب آثاركم. حديث مسعود أن العبد إذا ذهب إلى الصلاة كتب الله بكل خطوة حسنة ورفع له درجة وحط عفوه خطيئة. الحديث بشر المشايخ الظلم من نريد التام يوم القيامة، فالمؤمن يحتسب ويصبر في خروجه إلى الصلاة في الليل في ليلة الظلمة يرجو ما عند الله من المثوبة. فإذا كانت البلاد قد يسر الله لها النور والضوء بهذه الكهرباء الآن فالنعمة عظيمة ولا عذر للإنسان في تساهل، قد يسر الله له الأمر والنور. المقصود لو فرض أن البلد مظلمة فالواجب عليه أن يتصبر ويتحمل ويخرج المساجد يؤدي صلاة الجماعة يرجو ما عند الله من توبة. ولا حديث مطلقة في فضل الجماعة تفسرها الأحاديث الصحيحة الأخرى في وجوب الجماعة، فالجماعة لها فضل وهي واجب أيضا. فإخبار الرسول عن فضل الجماعة لا يمنع من أخذ الأدلة الأخرى الدالة على وجوبها وأن تؤدى هذه الصلاة في المساجد في بيوت الله جل وعلا، فيؤخذ بالأدلة كلها. ولهذا هم صلى الله عليه وسلم أن يعلق على المتخلفين بيوتهم، فلولا أنها جريمة عظيمة لم يهم بهذه العقوبة العظيمة. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا نأتي فلا صلاة له إلا من عذر، يقول الأعمى هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. فهي واجبه مع هذا فيها الأجر العظيم وفي الدرجات مضاعفة الحسنات تكفير الخطيئات ومن نور الثاني يوم القيامة. نسأل الله الجميع التوفيق ولذلكم. اللهم استعان. صلى الله إليك. حديث بريدة صحيح؟ أي حديث بريدة؟ بس المستعينة ما رجع السند من غير حاشية؟ نعم. رواه أبو داود وله شواهد من الحديث أنس عند ابن مالك ومستدرك الحاكم وعن سهل بن كعب الساعدي عند الحاكم، فالحديث صحيح. يحتاج رعاية أسانيده وبها الشواهد يكون إذا كانت أسانيده يكون باب الصحيح لغيره، وإن كانت أسانيدها فيها لين فهي باب الحسن لغيره. نعم. يوم الجمعة الأقرب منها بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس، لأن يشرع الإنسان الجلوس في مسجده حتى ترتفع الشمس، والأقرب منها بعد طلوع الشمس. نعم، من ارتفاع الشمس. التمطيط في الأذان تلحين الجمعة. لا، السنة خلاف ذلك مكروه. السنة أن يكون الأذان سمح، ليس فيه عجلة وليس فيه تمطيط، بين ذلك. يرد وراه الشيخ. يرد، يس، بجانب. نعم. أحيانا يكون المؤذن يستعجل بالأذان، ما يلجي مثلا الواحد يرد وراه. لا يتابع، والحمد لله الأمر ميسر ولا يستعجل، المتابعة ميسر، لكن العجل يعلم ترسل، لا يكون ملحن ولا يكون معجل، ولكن هو بين ذلك.

أن أسبق صلاة الرجل الذي كان يأتي إلى محل النصرة فيه من مكان بعيد في الرمضة والظلمة فأشير عليه يتخذ حمارا فقال لا إني أحب أن تكتب خطايا ذاهبا وعيدا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله قد جمع له ذا كله وليس معنى الرباط يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجة أهله ولا يبيع ولا يشترى المقصود أنه يكون على باله الصلاة وعلى همته وعلى عزمه لا تذهب عن قلبه وفكره بل كل ما فرغ من الصلاة فالصلاة على باله لا ينساها ولا يقرف عنها بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمسارعة كل صلاة في وقتها حديث آخر حديث ابن سعيد إذا رأيتم الرجل ذات المسجد فاشهدوا له بالإيمان هذا الحديث فيه ضعف عند أهل العلم ولكن له شواهد فإن الصلوات من حفظ دينه والله يقول إنما يأمر المساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة فأمر المساجد هم أهل الصلاة هم أهل الاستقامة هم أهل الإيمان الصادق فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة عليها من دلائل الإيمان من دلائل الصلاة ومن دلائل الخير فالمحافظة على الصلاة ولأهلها من الدلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن صفات المنافقين وفق الله الجميع هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟ هذا مثل ذلك الحديث هذا وان كثيرين لكن الادله العلماء العامه تشهد ذلك فان الرجل المحافظ عليها لا شك انه من خيره الناس ومن يشهد له الخير لان لا يحافظ عليها الا مؤمن. نعم. تعمد الى الذهاب المسجد الابعد مع وجود المسجد القريب من اجل إذا كان مصلحة ما خالف إذا كان هذا أبعد ما يضر أقرب ولا يسبس أظن فلا بأس أما إذا كان وجهه أقرب يجمع الناس أو يحصل بالتذكير أو يحصل فيضا لهم أو يلاحظون يخشونه فيحضر الناس جيرانه يعني يكون في حضوره ما مصلحة فلا في الأقرب تتبع صوت الجميل صوت الإمام الجميل لا ما في بأس مقصود صالح مثل التراويح وأشباه صلاة الفجر مقصود صالح يعني العوام يعني شغل واحد يصلي وهو مثلا يسمع الاغاني يقول له لا تصلي ومجرد تسمع اغاني تصير من المنافقين هذا غلط اظن لا يصلي يحافظ على الصلاه يهدي الله يبتعد عن ما حرم الله والصلاه تنهى عنها اذا حافظ عليها منتهى يترك هذه الاشياء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من حافظ عليها صادقا نهت عن الشر. سنة الجمعة بعد أو الشيخ الإسلام أنها تفعل بعد الصلاة تفعل في المسجد البركات تفعل في البيت ركعتين تريد التخصيص لا بركات مطلقة بعض الناس تدرين لو في المسجد يسجد الإنسان أن يصلي 300 ركعة لكن ما يدري على تفعل الأفضل أربع مطلقة حتى في البيت لأن الرسول قال من كان مصليا بعد الفجر صلي بعدها أربعة إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعة هذا عام يعم البيت ويعم بل هو أفضل كل من صلى في البيت ركعتين يدل على الأمر مخصص ميسر الحمد لله.